هل يجوز لبس الإحرام من الفندق ثم التلبية من آبار علي؟ نعم يجوز، يجوز يجوز، ولا والأيسر والأرفق بالمعتمرين أن يتجهز من السكن، يتجهز من السكن ويأخذ النية من الميقات. نعم. امرأة تلد بالعملية وقد أفطرت مرغمة 13 يوم قبل الولادة، فماذا عليها؟ عليها القضاء فقط، ما عليها غير القضاء. إطعام ما عليها؟ لا ما عليها إطعام، لأنها حبلة حامل، والحامل يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها. نعم. هل يجوز وضع المال في البنك بفائدة؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل بالمال الذي أخشى عليه الضياع؟ طيب ما رأيكم، يجوز وضع المال في البنك بالفائدة؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه ربوي، والربا من كبائر الذنوب باتفاق أهل العلم، من الكبائر. لكن من كان مضطرا إلى الوضع، وضعها في البنك، يضع المال في البنك ولا يأخذ عليه فوائد، يضع المال في البنك للحفظ ولا يأخذ عليه فوائد. نعم. عندما يمر الحول على بضاعتي أحسب ثمن الشراء أو ثمن البيع في قيمة السلعة، مثل اشتريت السلعة بخمسة ريالات وأبيعها بخمسة عشر. التقويم أو تقييم التجارة عند إخراج الزكاة يعني تقيم تقييم عام، يعني رأس المال مع الأرباح، تقيم تقييم عام يعني الذي تباع به، الذي تباع به ويخرج ربع العشر. نعم. لا هذه يحج عنه من التركة، هذه يحج عنه من تركته. لكن هو ما نذر ومات وهو مستطيع. وهو مستطيع لأن هذا فرط. أيوة. هذا تفريط. ويأثم على التفريط. نعم. لكن يحج عنه من التركة. نعم. امرأة حامل في الشهر التاسع وأرغمها الطبيب على الفطر، فماذا عليها؟ ما عليها شيء، عليها القضاء بعد في المستقبل إن شاء الله، ولا شيء عليها. نعم. هل يجوز أن أقوم بعمل أكثر من عمرة لنفسي رغم أني سوف أجلس في مكة 10 أيام؟ يا إخوان، إذا قبل الله جل وعلا العمرة الأولى فهذا خير، فأنتم لا تشقوا على أنفسكم وتشقوا على غيركم، وتعملوا عملا لم يكن معمولا به عند السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر العمرة الأولى وابقى في مكة حسب ما يعني استطاع، وصلي في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وأنت على خير. بعض السلف يقول، لا أدري، انتبهوا للعبارة، يقول لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم ويعودون منه، لا أدري أيجرون أو يأثمون، لأنه لو أراد أن يطوف 70 أسبوعا بالبيت لفعل، يعني 70 بيت كل 7 أشواط عليها أجر الطواف، يعني يجر عليه. لكن يقول يذهب إلى التنعيم، ولو استغل الوقت في الطواف كان بإمكانه أن يطوف 70 أسبوع 70 طواف، لكنه ما فعل. يقول لا أدري هم يأثمون أو يجرون، لأن ما في دليل على الذهاب إلى التنعيم والعمرة من التنعيم. نعم، هذا من صلة الرحم، صلة الرحم والبر بالوالد أن يحج عنه، لكن لا يجب، ما هو واجب، مستحب. أي نعم، نكتفي بهذا القدر يا أخو، وفق الله.